سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول شيخ العلامة أبو عبد الرحمن المحاذي الواجعي اليماني رحمه الله: الأمر بقطع الصورة حتى تكون كهيئة الشجرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد وهو ابن سعيد الحدثاني، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وهو المروزي، قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق وهو يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، قال أخبرنا مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي مولاهم، قال أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسن والحول الحسين تحت نضد له، فأمر به فأخرج. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو داود. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو قطن وهو عمرو بن الهيثم، قال حدثنا يونس بن عمرو بن عبد الله، يعني ابن أبي إسحاق الذي في الإسناد السابق، عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام فيه أو قرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا الكلب جر كان للحسن والحسين رضي الله عنهما تحت نضد لهما. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليماني، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد الأزدي والحباني مولاهم البصري ثم اليماني، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، عن مجاهد عن أبي هريرة أن جبريل عليه السلام جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرف صوته فقال: ادخل. فقال: إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بساطا أو وسائدا، فأوطأوه أو فأوطئوه لعله الكسر عندك فأوطئوه، نعم فأوطئوه، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ومن قوله فاقطعوا رؤوسها يقول أي حتى تصير في الشجرة كما في الأحاديث الأخرى، وفيه دليل على أن الصورة الممتهنة لا بد أن تكون قد قطعت رؤوسها حتى تكون كالشجرة فخرجت عن منظر الصورة. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى أن يدخل حجرة عائشة لما رأى فيها نمرقتين أي وسادتين فيهما تصوير حتى هتكت التصويرتان الصورتان. قال الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في المعجم، هذا يعرف بالمعجم الإسماعيلي وغير المستخرج في أسامي الشيوخ، وهذا مطبوع، هو ثلاثة أجزاء مطبوعة في مجلدين، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع، هذا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم وهو أبو نصر البغدادي الكاتب، وأبو مزاحم اسمه بشير، قال حدثنا عدي بن الفضل وهو البصري، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، عن أكرمة وهو البربري مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. يقول: فإذا قطع الرأس فلا صورة. والحديث في سنده عدي بن الفضل أبو حاتم بصري، قال ابن معين، وأبو حاتم يعني الرازي متروك الحديث، وقال يحيى، يعني ربما يحيى هذا القطان، لا يكتب حديثه. نعم. وقال غير واحد ضعيف كما في الميزان. فعلى هذا فالحديث ضعيف جدا، ولم أجد له طريقا أخرى، ولم يعزه صاحب كنز العمال الذي هو المتقي الهندي. كنز العمال هذا في يذكر فيه الأحاديث، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، إلا إلى الإسماعيلي في معجمه. وقال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار: حدثنا محمد بن نعمان قال حدثنا أبو ثابت المدني قال، وأبو ثابت المدني الذي يعرف بهذه الكنية والنسبة اسمه محمد بن عبيد الله، قال حدثنا حماد بن زيد عن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة. يقول هذا الحديث كما ترى من طريق مبهم، الذي هو من؟ الرجل. من هو الرجل؟ مبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، كما يقول البيقوني: قل المعان عنك عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ثم هو موقوف على أبي هريرة. يصح هذا الأثر عن ابن عباس، يعني لا يصح مرفوعا ولا يثبت كذلك عن أبي هريرة، لكن يصح عن ابن عباس. يقول: وقال البيهقي رحمه الله في السنن، يعني في السنن الكبرى، لأن البيهقي إذا عزي إليه في السنن الصغرى يذكر هذا، أن هذا في السنن الصغرى. قال: أخبرنا أبو علي الرذبالي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهب، وهنا الشيخ قال صوابه وهيب وهو ابن خالد، يعني كما في ترجمته وترجمة شيخه وتلميذه من تهذيب الكمال، قال حدثنا وهب أنا، هذا اختصار أخبرنا، ونا اختصار حدثنا، عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، الذي لم يصح فيما سبق ما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو علي الرذباري هو الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرذباري ابن أبي الحسن بن أبي عبد الله الرذباري، ترجمه الذهبي في السير، وقال الإمام المسند، وله ترجمة أيضا في الأنساب في مادة الرذباري، وفي المرجعين ذكر أنه توفي في ربيع الأول سنة 300. وإسماعيل بن محمد الصفار أبو علي النحوي وثقه الدارقطني، وكما هو معلوم يروي عنه كثيرا في السنن، وروى عنه الدارقطني يمر معنا في السنن كثيرا، سنن الدارقطني، توفي في المحرم سنة 41 و300. انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. وشيخه محمد بن علي بن عبد الله بن مهران أبو جعفر الوراق يعرف بحمدان، قال الخطيب يعني البغدادي: كان فاضلا حافظا عارفا ثقة، توفي سنة 72 و200 في المحرم، راجع تاريخ بغداد. والباقون ثقات معروفون وتراجمهم في التهذيب. فعلى هذا فالصحيح أن الحديث موقوف على ابن عباس، وأن المرفوع شديد الضعف فيه علي بن الفضل وهو متروك، فلا يصلح الشواهد والمتابعات، يعني حتى بالشواهد والمتابعات هو لا يصلح. ثم قال: التصوير كبيرة من الكبائر. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو المدني عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي الكوفي عن أبي صالح وذكوان سمان الزيات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث العنبري التنوري البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم به. والحمد لله رب العالمين. يقول: عندما يكون هناك عريس جديد يحضرون دباديب دببة، هل هذا من التصوير؟ أي هذا إيش الدببة هذه؟ وعريس جديد ما ماذا يصنع بالدب؟ إيش؟ هدية. هدية بالله ما يصنع بالدب. الآن في كثير من الناس تمشي تجد دكاكين الدباديب والأرانب وال، فهمت هذا؟ يشتري الدبدوب ويصورون الرومانسية على أنها هكذا، شخص يحب يأخذ لخطيبته دبا، يعني أين الرومانسية بالله؟ صحيح لم... أو أرنبا إيش؟ أصلي أبو بالدبا. لا ينبغي شراء مثل هذا ولا، ويوسف فيها صور اطمس الوجه لكن لا تشتريها. لا صارت موجودة. إيش؟ هي موجودة دلوقتي. لا أغير الوجه. هي من الصين من جوا الكويت. غير المعالم بحيث تصير ساذجة، لا تصير كالقريبة من يعني. فهمت الذي يقول؟ لكن الأصل أن هذه لا تقتنع ولا تروج ولا يساعد على ترويج مثل هذا العراء الذي تبتخ فيه الأموال من غير طائل، يعني الأطفال ورخص لهم باللعب بالبنات أو باللعب بما يناسبهم الأطفال البنات الصغار، لكن الكبار ماذا يصنعون بهذه الأشياء حتى لو كانت امرأة؟ فهمت؟ يعني أنا لا أتصور إلا في ناس يعني إيش الأمور عندهم نزلت جدا، يعني أتصور أن شخصا يريد أن يهدي امرأته هدية فيأخذ لها دبدوبا إن كانت تعقل ستقول له هذه بطيخة أفضل. نعم. من صاحب سمع السؤال عن سمع الله لمن حمده؟ هذا يعني على قول الحنابلة تسجد سجدتين، لكن أنت خلف إذا كنت وحدك، لكن خلف الإمام ليس عليك سجود. بارك الله. يقول طيب ما معنى سلفطية؟ من يسأل عن سلفطية؟ سلفطية يعني يقولون السلفية مع الديمقراطية، فيقول الأدعياء السلفية الذين يقبلون الديمقراطية ليسوا سلفية، وأيضا الآخرون يقولون ليسوا ديمقراطية، فقل السلفطية يعني السلفية في ديمقراطية. لا حول ولا قوة إلا بالله.